صبعي مقهور قلبي احسه مكسور عل ادري ما يوفونني وصدقيت فيهم مجبور حبيتهم وعرفتني يغدروني لو لحظة التفت حساني مكسور القلب وبالي ألف حسب الدور أنا أدري ما بهم وفا وما الحب وعطفة وصفة تعب قلب صفة تال العمر وإلي تعال العمر وإلي تعال العمر وإلي Oh,